أصبح الشيخ فأمر ابنه بأن يختلف إلى بيت المفتش في كل يوم، وفرح الصبي بهذا فرحا شديدا، فأعاده على أترابه في الكتاب وتحدث به إلى الصبيان. ولا تسل عن مقدار ما كان يترك هذا الحديث في نفس سيدنا من الحسن، فقد نهر الصبي وأمر ألا يذكر اسم المفتش مرة أخرى في الكتاب. وذهب الصبي إلى بيت المفتش، واتصل ذهابه إلى هذا البيت، وقرأه المفتش تحفة الأطفال، وشرح له أصول التجويد، علمه المد والغن والإخفاء والإدغام وما يتصل بهذا كله. كان الصبي معجبا بهذا العلم، وكان يتحدث به إلى أترابه في الكتاب، وكان يبين لهم أن سيدنا لا يحسن المد ولا يتقن الغن ولا يعرف الفرق بين المد الكلمي والحرفي ولا بين المد المثقل والمخفف. وكانت أصداء هذا كله تصل إلى سيدنا فتغمه وتحزنه وتخرجه أحيانا عن طوره.